بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخذ فلا لازلنا نواصل تعليقاتنا على الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. قلنا: وطبعا تخريج الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في الروايتين. وقلنا مكانة هذا الحديث، هذا الحديث أخوة وصايا عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا ذكرنا تعريف براوي الحديث وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يلقب بالبحر لكثرة علمه رضي الله عنه. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. قلنا الغلام هو من لم يبلغ الحلم، وأعلمك كلمات، هذا قلنا يا أخوة لأنها كلمات قليلة وموعظة، وهذا في المواعظ يكون أمرا حسنا، تكون الكلمات قليلة ولكنها عظيمة الفائدة. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ قلنا احفظ حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه. احفظ الله، كيف احفظ الله عز وجل؟ أن تحفظ حدود الله عز وجل. الله عز وجل حد حدودا فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فالإنسان يحفظ حدود الله تبارك وتعالى وحقوقه لله تبارك وتعالى، حقوق على خلقه وأوامره التي أمر الخلق بها ونواهيه، هذا معنى قولنا احفظ الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، أي أنك إن حفظت حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه فإن الله عز وجل يحفظك، يحفظ لك الإيمان، يحفظ لك الدين، فلا تزيغ ولا تضل. يحفظ الله تبارك وتعالى لك القلب من الشهوات والعقل من الشبهات، يحفظ الله تبارك وتعالى لك الجسد في حال صغرك وفي حال كبرك، يحفظ الله تبارك وتعالى لك مالك وأولادك، يحفظك الله عز وجل بعد موتك، يحفظ الله تبارك وتعالى لك الجوارح، يحفظك رب العالمين تبارك وتعالى في عقبك، يحفظك في أولادك وفي ذريتك من بعدك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن حفظ الله عز وجل في وقت الرخاء حفظه الله عز وجل في وقت شدته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور الاعتقاد، قال: إذا سألت فاسأل الله. وهذا بيان أن سؤال الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا عبادة تعبد بها لله تبارك وتعالى، صرفها لغير الله شرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت، والاستعانة أيضا عبادة، والاستعانة أيضا عبادة، فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، هذه أخذناها وإذا استعنت فاستمع. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه أخوة الجملة من الحديث إنما هي تقرير لمقام من أعظم مقامات، ألا وهو مقام التوكل على الله تبارك وتعالى، حيث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام ويغرس فيه من صغره كيف يتوكل على الله تبارك وتعالى. اعلم أن الأمة، لم يقل العرب أو العجم أو الإنس أو الجن، اعلم أن الأمة لو اجتمعت الإنس والجن الأولين والآخرين على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا إخوتي في الله، لماذا يطمع الإنسان فيما عندهم؟ لماذا يرجوهم هو يعلم أنهم لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له؟ قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلما يخاف منهم؟ إذن هذا هو تقرير لعقيدة مهمة، ألا وهي التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أخوة يعلم الإنسان أن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا فإن الأمة لا تستطيع دفعه أو رفعه، وأن الله عز وجل إذا أراد بالعبد شرا فإن الأمة لا تستطيع دفعه أو رفعه. الدفع يعني يدفع هذا العذاب، أو رفع هذا العذاب، لا يستطيعون الدفع بعدما نزل والرفع قبل أن ينزل، فما يستطيع ذلك أبدا. وقد اجتمع أهل الأرض كلهم على إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فنجاه الله تبارك وتعالى منهم، وجند فرعون جنوده لقتل موسى صغيرا، فرباه الله عز وجل في بيته وتحت رعايته، وحشد حشوده لقتله كبيرا، فأطبق الله عز وجل عليه البحر فأغرقه، واجتمعت قريش لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فأنجاه رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك من أجمل ما قيل في ذلك قال قتادة: ومن يتق الله يكن معه، ومن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف إلى أخ له فقال: أما بعد، فإذا كان الله معك فممن تخاف أو فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. إذا كان الله معك فمن تخاف والله معك، وإن كان الله عليك فمن ترجو من الناس. إذن إخوة هذه لابد تتقرر هذه العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في قلب هذا الصغير. كان عبد الله بن عباس في وقتها لم يتجاوز يعني 13 من عمره، 12 أو 11 من عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه هذه الوصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، والمعنى أن الله تبارك وتعالى قدر كل ما على الإنسان قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقدر لفلان هذا أنه سيرزق، قدر لفلان هذا أنه سيحدث له كذا وكذا، سيكون رزقه كذا وأجله كذا وعمله كذا. فالإنسان لماذا يا أخوة يحمل هم معاشه؟ عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى قدر الأمور في الأزل، قدر الأمور في الأزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في تغيير أبدا لقضاء قضاه رب العالمين تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا هو بيان لعقيدة الإيمان بالقدر، فما يحصل للإنسان من خير فهو من الله وحده، وما يحدث إليه أيضا فلا دافع له ولا مانع، منه إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول: والله أنا لولا أني ما ذهبت إلى المكان الفلاني، لو ذهبت لحدث لي كذا وكذا. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله ما قدره عليك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فلا تقول: والله لو أني لم أذهب إلى المكان الفلاني لحدث كذا وكذا. هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك أخوة، فلا ينبغي الإنسان أن يتحصر على فوات شيء أو وقوع شيء، لأن الأمور مقضية في الأزل، الأمور كلها مقضية في الأزل. قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكر، وأن مع العسر يسر. هذه الجملة إنما هي لبيان فضيلة الصبر وأهميته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا حديث صحيح مسلم. وأن الأمور ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وأن الأمور تحمد وتكون عاقبتها محمودة إذا صبر الإنسان عليها، وأنه إذا ضاقت الأمور كان ذلك دليل قرب الفرج، وكلما عسرت كان ذلك دليل على قرب اليسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال ابن رجب، واسمع يا أخواني فهمي عن العلماء، قال: ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر. يعني الفرج مقترن مع الكرب، واليسر مقترن مع العسر. قال: ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين. هو ييأس بكرب شديد، فما يستطيع المخلوقين أن يدفعوا هذا الكرب ولا أن يصرفوه، وتعلق قلبه بالله وحده. الكرب اشتد، فما وجد إلا الله تبارك وتعالى. قلبه انقطع من المخلوقين، ويعلم أن المخلوقين ما يستطيع أن يصرفوا هذا. وهذا هو حقيقة التوكل على الله عز وجل، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحاجات. من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحاجات التوكل، والاعتقاد بأن هذا الأمر ما ينجيك منه، من هذه الكربة، ولا ييسر لك هذا الأمر العسير إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب يا أخوة، بذلك انتهينا من شرح الحديث، نتحدث عن الفوائد. والفوائد يا أخوة في هذا الحديث كثيرة جدا، يعني أنا ما أعددته من الفوائد ما يقرب يعني من 42 فائدة من هذا الحديث. والإنسان لو أخذنا فوائد أكثر من هذا الحديث لخرجنا بأكثر وأضعاف هذا العدد. نعم نعم. الفائدة الأولى: فيه حث على التواضع. في هذا الحديث حث على التواضع لإرذافه صلى الله عليه وسلم خلفه، ولم يستأثر بالدابة دون غيره. هذا الحديث يبين لك فضيلة التواضع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب الدابة، ما قال أنا رسول الله أركب وحدي، ولا إنما أردف خلفه عبد الله بن عباس، ومرة كان يردف الفضل بن العباس، ومرة كان يردف خلفه معاذ بن جبل. الفائدة الثانية فيه دلالة على اللين والملاطفة، دليل على اللين والملاطفة لاختيار ابن عباس الشاب الصغير رضي الله عنهما، بل ومحادثته الطريق وتوصيته. صدق الله تعالى حينما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تبارك وتعالى، مع ذلك يركب دابة يردف خلفه ابن عباس وهو في الحادية أو الثانية عشرة من عمره، ومع ذلك يلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فيسمع الغلام ويحفظ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة الاهتمام بتربية الصغار، الاهتمام بتربية الصغار. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. فلابد يا أخوة الإنسان يهتم بتربية الصغار وغرس العقائد فيه من الصغر. ما قال النبي هذا ابن عباس لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره يعلمه هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء، اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. هذا كله يا أخوة لبيان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. الفائدة الرابعة اختيار الجمل القصيرة في حال تعليم الصغار ليكون أسهل في الحفظ. اختيار الجمل القصيرة لتعليم الصغار حتى يكون أسهل في حفظهم. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمات بسيطة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كلمات بسيطة: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت. فهذا هو بيان ذلك. فائدة الخامسة في فائدة بذل العلم للكبير والصغير، لكن على قدر ما ينتفع به المتلقي. أنت تعلم الكبار وتعلم الصغار، ما تقول أعلم الكبار فقط، لا، الكبير والصغير، لكن على قدر ما يتلقى منك هذا الإنسان. ولذلك يا إخوة لا يأنف الإنسان من تعليم الصغار، لا يأنف الإنسان من تعليم الصغار. يعني قل والله أنا أتاه الله علما، كيف يعلم أطفال صغار؟ أقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أطفال الصغار ويربيهم. عمرو بن سلمة قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصغار ويربيهم. طيب الفائدة السادسة ينبغي أن يذكر مقدمة مناسبة، ينبغي أن تذكر مقدمة مناسبة قبل التعليم لتشويق المستمعين لما يقال. من أين أخو هذا أخذناه؟ يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. استنبه أجل أن يستمع هذه الكلمات. الفائدة السابعة استغلال الوقت بما يفيد، استغلال الوقت بما يفيد. ففي حال ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة وخلفه ابن عباس، فهو يقطع الطريق بما يفيد من تعليم أو تذكير، بما يفيد من تعليم أو تذكير. ما قال إن هذا وقت يعني لا، ويركب الدابة هذا الوقت الذي يقضيه في ركوبه للدابة يتعلم شيئا ويعلمه له. نحن إخوة كثير منا يقضي أوقات طويلة في المواصلات، فلا بد في هذا يكون معك مصحف في جيبك، كتاب تقرأ فيه، تستمع محاضرة، تراجع بعض من القرآن، فينتفع الإنسان بالوقت. رسول يركب الدابة ويعلم ويذكر ويربي. الفائدة الثامنة فيه الاهتمام بأمر العقيدة، فيه الاهتمام بأمر العقيدة. نقول يا خداء العقيدة أولا، العقيدة أولا. نعم. وذلك هذه الكلمات كلها يا أخوة في أي شيء، الحديث من أوله لآخره مداره في أي باب يا أخوة من الأبواب في العقيدة. احفظ الله احفظ حمكم، هذا في العقيدة. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكر، وأن مع العسر يسر. كله في العقيدة. الفائدة التاسعة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من حفظ الله حفظه، ومن استعان به أعانه، ومن دعاه أجابه. ونحن إن شاء الله سنذكر الأدلة على هذا أيضا. الفائدة العاشرة من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن الله بقوله صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن الله. نعم. لماذا يقول؟ لأن الرسول قال لابن عباس كلمات ينفعك الله بهن، فهذا بان أن كل من يتعلم هذه الكلمات بإذن الله ينتفع، بإذن الله ينتفع بهذه الكلمات. وهذا يقول يعطي للحديث أهمية. الرسول قال لابن عباس كلمات ينفعك الله، هل هذا النفع لابن عباس فقط؟ للجميع، لنا أيضا ننتفع نحن بها وأولادنا ينتفعون بها. الفائدة الحادية عشرة يربي الحديث الاعتماد على الله تعالى والتعلق به ورجاؤه دون غيره. اعتماد على الله تبارك وتعالى. إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، كن يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة عشرة ثانية عشرة طيب يقرر حديث الأعمال القلبية من التوكل والاستعانة والتعلق والخوف والرجاء، لأنها حياة الإنسان وأصل العقيدة. فائدة الثالثة عشر من أراد حفظ الله من المكروهات والشرور والضرر، يعني من أراد أن يحفظه الله عز وجل، من أراد حفظ الله من المكروهات الشرور والضرر. أراد أي أن يحفظه الله عز وجل من المكروهات والشرور والضرر، فإضافة للأسباب المادية على الإنسان أن يحفظ أوامر الله عز وجل ونواهيه وحدوده وحقوقه. الفائدة الرابعة عشر: من يحفظ أوامر الله يحصل على ثمرتين عظيمتين. من يحفظ أوامر الله عز وجل يتحصل على ثمرتين عظيمتين. الأولى: يحفظه الله من كل مكروه، يحفظه الله من كل مكروه، لقوله في جواب الشر: يحفظك. ده الأمر الأول. الثاني، الثمرة الثانية: يعينه الله في المستقبل ويجلب له الخير. يبقى من حفظ أوامر الله عز وجل وحدوده وحقوقه ونواهيه، ما الثمرة التي يخرج بها؟ أن الله يحفظه. الأمر الثاني أن الله عز وجل يعينه في أموره المستقبلية ويجلب له الخير، لقوله: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. الفائدة الخامسة عشر: فيه تفسير لمعية الله لعباده المؤمنين، لمعية الله الخاصة لعباده المؤمنين، كما في مذهب أهل السنة والجماعة. احنا اخوة قلنا قبل ذلك بأن معية الله عز وجل تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. معية العامة هذه لجميع الخلق، أما المعية الخاصة هذه لمن؟ لعباد الله المؤمنين. وهذه اخوة الحديث فيه دلالة على المعية الخاصة، والدليل على ذلك يا إخوة قوله: تجده تجاهك، تجده أمامك، يحفظك، يعرفك في الشدة. هذا كلها معية خاصة، هذه معية خاصة. الفائدة السادسة عشر: صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لحدود الله. صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لحدود الله. ولذلك قال: احفظ الله يحفظ، وأطلق، ولم يقيد الحفظ في المال أو الولد أو الصحة أو الدين، وهذا الإطلاق يشمل جميع ذلك. صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لحدود الله. قال: احفظ الله يحفظك في مالك ولا في ولدك، ولا يحفظك في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هي عامة؟ هذه مطلقة، يحفظك من كل شيء، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة، في مالك وولدك وأهلك وعقبك، هي عامة. الفائدة السابعة عشر: من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله، من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله، أولا الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الله يقول: احفظ الله. من الأمور التي يجب حفظها الصلاة أولا. ثانيا الطهارة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيح. ثالثا الأيمان. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الحلف يحفظ لسانه من أن يحلف، ويكثر من الحلف، وإن حلف ما يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يحلف على شيء يعني ليس ذو قيمة. رابعا حفظ الرأس والبطن. حفظ الرأس والبطن من أعظم الأمور التي يجب حفظها. قال صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. رواه الترمذي، الحديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله، قال لا، ولكن الاستحياء من الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما وعى، ما وعى الرأس العين تحفظ العين، وعى الأذن تحفظ الأذن، تحفظ الأنف، تحفظ اللسان، وتحفظ العقل والرأس المخ، هذا كله يحفظه الإنسان. تحفظ عينك من الحرام، أذنك أن تستمع الحرام، لسانك أن يتكلم بالحرام، أن يشم الله. نعم، وجد امرأة خرجت متعطرة وتعمت أن يشم هذه الرائحة، هذا حرام. فهذه كلها الحواس، ربما الرأس من الشبهات المضلة، فهذا يحفظ الرأس وما وعى، ما وعى الرأس كل ما وعاه الرأس، فلا تسجد الرأس هذه لغير الله تبارك وتعالى، يحفظها من ذلك أن تزل غير الله عز وجل. طب والبطن وما حوى؟ أكل الحرام وشرب الحرام. خامسا حفظ الفرج، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه الأمور من الأمور التي أمرنا الله عز وجل، أمرنا الله تبارك وتعالى بحفظها. إن شاء الله نقف عند الفائدة 18، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.